What? الله اسماعيل 创业性差不多。 Oh, الله السماوات والأرض دي. لا ترجعون Oh, مولانا سيدنا الفن. بل هم في نفسهم فألقياه في العذاب الشديد خلق الله العظيم.